أحد الأخوة المصابين، أسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر، أصيب في ظهره برصاصة أثناء الجهاد الأفغاني، فأصيب بشلل نصفي كامل. الله أكبر. سألني اليوم سؤالين، قال أجمع خاصة تذمر الأهل إخوانه ووالدته وكذا، ما يستطيع أنه يتوضأ لكل صلاة، وبالتالي يجمع بين كل صلاتين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يسأل أنه المني أحيانا ينزل منه بدون معرفة، طبعا لا ينتصب له عضو الآن ولا يستلذ بنزول المني أصلا، وبالتالي لا يشعر بخروج المني، خرج أو لم يخرج، لكن أحيانا يرى المني على ثيابه، فيسأل ماذا يصنع، يتيمم، يتوضأ؟ الجواب عن السؤال الأول، نعم طبعا له أن يجمع، له أن يجمع. والجواب عن السؤال الثاني، ليس عليه غسل نهائي. نعم، هو لا تيمم بكفي ما أصابه. خلاص الله يعافيك. ان شاء الله هذول الاخوه الان بناء على عقيده لا هو ما شاء الله متهيئ. المهم السؤال غدا يكون مهم الجواب، ومين المهم الجواب؟ الشيخ. أما السائل حيا الله يا سائل ولا لا؟ صحيح. أي نعم. سأسأل الآن، أسجل أنا فقط إن شاء الله. أسجل بس الجواب، معلش حتى الجواب إذا كان صار، وأنا